السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع المحاضرة الثالثة من محاضرات أصول الفقه الميسر، الكلام عن أصول الفقه. تحدثنا في فيما مضى في المحاضرة السابقة عن أهمية هذا العلم، ثمرة هذا العلم، موضوع هذا العلم، أهمية هذا العلم. تحدثنا عن معنى علم أصول الفقه، وأنه من علوم ومن فروض الكفاية، ولكن مع غفلة كثير من الطلبة عن هذا العلم، يعني كما هو واقع مشاهد للأسف، نجد أن هذا العلم له أهمية عظيمة، ومع ذلك يعني لا يغفل عنه الكثير. وبدون علم أصول الفقه لن تجد الثمرة الحقيقية لطلب العلم، قد تجده حافظا ناقلا، لكن أن يكون مبدعا في بابه، أن يكون ذا ثمرة، هذا لن يتأتى إلا إذا كان دارسا فاهما لهذا العلم الفريد في نوعه، وهو علم أصول الفقه. تحدثنا في المرة السابقة كما ذكرت عن أهمية هذا العلم وثمرته وموضوعه وحكم تعلمه. اليوم إن شاء الله مع تعتبر البداية الحقيقية للكلام عن أدلة الأحكام، الأدلة الشرعية التي يستقى منها الأحكام الشرعية. إحنا عندنا أدلة شرعية منها، وهي المصدر لإصدار الأحكام الشرعية، من تحريم، من استحباب، من كراهة، من استحباب، من وجوب. فهذه الأحكام الشرعية إنما يتم استنباطها من الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية كما ذكرنا من قبل على قسمين، منها ما يكون متفقا عليه ومنه ما يكون مختلفا فيه. فالمتفق عليه أدلة من أربعة: الكتاب الذي هو القرآن، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع أي إجماع العلماء بعد في على مسألة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم القياس. هذا من حيث الجملة، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه الرسالة، قال: وجهة العلم، جهة العلم أي الجهة التي يستقى منها العلم، قال: وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. اتفقوا ها على ان هذه الادله الاربعه تعود في اصلها الى الكتاب والسنه. الكتاب والسنه ملاك الدين وقوام الاسلام. لذلك بيقول الشافعي انه لا يلزم قول احد بكل حال الا بكتاب ها او سنه. قال وما سوى ذلك فهذا تبع لهما، ما سوى الكتاب، ما سوى الكتاب والسنة، فكل ما سواهما تبع لهما. أي الصوت بيقطع، لما يكون في صوت بيقطع بنتوقف. فالكتاب والسنة هما الأصل، وكل ما سوى ذلك فهذا تبع لهما. إذ الأصل هما الكتاب والسنة، لذلك يصح أن يقال أن مصدر الأدلة تعود إلى الكتاب والسنة، هما صنوان وعليهما مدار الأحكام الشرعية. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو القرآن الكريم. القرآن كلام الله عز وجل. تعريف القرآن أو تعريف الكتاب أو القرآن: كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. هذا هو تعريف القرآن أو الكتاب كالدليل الأول. الدليل الأول من أدلة الأحكام الشرعية القرآن، هو كلام الله. لما نقول كلام الله فنسبة هذا الكلام إلى الله عز وجل نسبة حقيقية، كلامه تكلم به، خلافا للفرق الضالة التي نفت ذلك، والتي جعلت منها من ينفي كلام الله أصلا، ومنهم من يقول أن الله تكلم وكلامه يخلق في غيره. كل هذا من الكلام الباطل، وقد فندنا هذه الأقوال في بحثنا إزهاق في بحثنا البيان في إزهاق حجج من قال بخلق القرآن. الشاهد أن القرآن هو كلام الله، فهذه نسبة الكلام إلى الله، فهو الذي تكلم به، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد، بل هو كلام الله نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كلام الله منزل على محمد. لما نقول كلام الله منزل على محمد يخرج بذلك من؟ يخرج بذلك قول أهل البدع بأن كلام الله كلام نفسي فهمه جبريل وترجمه إلى كلام. كل هذه من اختراعات هذه الفرق الضالة. فالقرآن كلام الله على الحقيقة، نزل به جبريل عليه السلام كما قال عز وجل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهذه الآية فيها دلالة على أن الأصل في العلم التلقي، الأصل في العلم هو التلقي. يقول شيخ الإسلام: والقرآن، يقول والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن، حروفه ومعانيه، الأمر والنهي، هو اللفظ والمعنى جميعا. إذن أراد الشيخ الإسلام من ذلك أن يوضح من ذلك أن القرآن كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه، بأمره ونهيه، هو اللفظ والمعنى معا، خلافا لمن يقولون بإثبات المعنى دون اللفظ، أو ممن يطلق عليهم اللفظية. كلام أهل السنة في هذا الباب لا يحتمل ولا يقبل القسم على اثنين. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الله الكلام إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوف، ليست إضافة ملكية، ليست إضافة تشريف ولا غيرها من ذلك. نقول إذا القيد الأول في هذا التعريف أن نثبت أن الله تكلم بهذا الكلام على الحقيقة لفظا ومعنى بحروف ومعاني. نقول القيد الثاني في هذا التعريف أن هذا كما ذكرت منزل من الله، نزل به جبريل كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين، والروح من أسماء جبريل لأنه هو الذي يتولى إنزال الوحي، والوحي هو في روح وفي حياة البشر. الروح الأمين، جبريل من صفاته أنه إيه؟ أمين. هذا رد على البدع، أهل البدع من الشيعة الذين يقولون خان الأمين فصدها عن حيدرة عياذا بالله، أن يقول أن الله كلف جبريل بأن ينزل بأن ينزل رسالة على علي فنزل على بها على محمد، وهذا كفر مبين وزندقة وخروج عن ملة الإسلام. قال إذا القيد الثاني أنه منزل من عند الله، نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا في رد على الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي، أنه لو كان كلاما نفسيا لما قيل أنه كلام منزل. القيد الثالث أن القرآن معجز، فهذا إعجاز في آيات القرآن، الله تحدى به البشر أن يأتوا بالقرآن بمثله أو يأتوا بعشر آيات أو يأتوا بآية، ما استطاعوا هذا ولا ذاك. القرآن ينزل على البلغاء على أدهى العرب بلاغة ولغة، ومع ذلك عجزوا أن يقفوا أمام هذا الإعجاز. فالقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي المعجزة الوحيدة، ليست هي المعجزة، بل هي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وما من نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أوتي من المعجزات ما على مثله يؤمن البشر. فالقرآن واحدة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي المعجزة الوحيدة، وليست هي المعجزة الوحيدة، وإلا فالكثير من المسلمين كانوا بمجرد أن يطلعوا على صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون صدقه فيدخلون في الإسلام قبل أن يسمعوا حتى آية واحدة، قبل أن يسمعوا آية واحدة. نعود فنقول في التعريف المتعبد بتلاوته، لما نقول أن القرآن متعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته، فهذا نخرج بذلك الحديث القدسي والحديث النبوي. فالإنسان مثلا حينما يقرأ حديثا قدسيا فليس في ذاته، ليس هناك أجر على تلاوته، كما الإنسان بيتعبد بتلاوة القرآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وعليه السلام حكاته إلى غير ذلك. فأحد الفوارق بين الحديث القدسي والحديث أو بين القرآن أن القرآن كله متواتر، الحديث القدسي فيه متواتر وفيه الضعيف وفيه الحسن، الحديث القدسي لا نتعبد بتلاوته، أما القرآن فنتعبد بتلاوته. الحديث القدسي اللفظ من النبي والمعنى من الله، أما القرآن فاللفظ والمعنى من الله. الحديث القدسي كده كان فرقه تكتبه معانا ولا لأ؟ الحديث القدسي يقرأه الجنوب والحائض، أما القرآن فعلى الراجح من أقوال العلماء لا يقرأه الجنوب ولا الحائض. الحديث القدسي يمسه الطاهر وغيره، أما القرآن فلا، لا يمسه إلا المطهرون. وفي الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الحديث قال عنه ابن عبد البر، شهرة هذا الحديث أغنت عن النظر في إسناده. كم فرق كده يا جماعة؟ كم فرق؟ ما أحد بيكتب؟ ما أحد بيكتب ورانا؟ الله المستعان. ما في إجابة. تمام. إذا القيد الرابع، قلنا أن القرآن متعبد بتلاوته، فالإنسان يقرأ القرآن ويتعبد بتلاوته ويخرج بذلك، بقولنا الآيات المتعبد بتلاوته يخرج بذلك الآيات المنسوخة. الآيات المنسوخة لفظا بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك آيات من القرآن نسخت، والنسخ على نوعين: أن تنسخ الآية لفظا ومعنى، النسخ على أقسام أربعة. فمن أقسام النسخ أن تنسخ الآية لفظا ومعنى، ومن أنواع النسخ أن تنسخ حكما، آسف، من أنواع النسخ أن ينسخ حكما وإيه وتلاوة، ومن أنواع النسخ أن تنسخ حكما وتبقى التلاوة. آيات مقروءة في القرآن إلى يوم الناس هذا حكمها نسخ وهي في القرآن، فهذه تأخذ أجر على قراءتها. نعم لا تطبق، ولكن هناك أجر على قراءتها عليه السلام عليكم. ومن أنواع النسخ أن تنسخ الآية حكما وتلاوة، فهذه التي نسخت حكما وتلاوة لا يؤجر الإنسان على قراءتها. مثلا آيات الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجهما البتة، فهذه نسخت تلاوة، بقى حكمها، نعم حكمها باقي إلى يوم إلى يوم القيامة، ولكن هل يقال أن من قرأها له بكل حسنة حرف له بكل حرف حسنة حسنة عشر أمثالها؟ لا، هذه الآية ها نسخت إيه؟ تلاوة لا حكما. آية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وصية إلى زوجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه نسخت حكما وبقيت تلاوة، فهذه يؤجر الإنسان على قراءتها وغير ذلك من الأحكام. نعود فنقول أن هذه القيود الأربعة في تعريف القرآن: كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. وهذه الأحكام الأربعة أو هذه القيود الأربعة جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في قوله: أما الكتاب فهو القرآن بين الضلال والهدى فرقان، المعجز المفحم للأضداد، برهان حق أبد الآباد، كلام ربي منزل تنزيلا لا يقبل الخلف ولا التبديل، به الإله خلقه تعبد تلاوة وتدبرا ثم اهتدى. هذه أبيات يعني تجمع القيود والصفات والخصائص التي يتميز بها القرآن كلام الله عز وجل. نعود فنقول فروع على هذه المسألة تتعلق بكلامنا عن القرآن. أولا، القرآن نقل إلينا بالنقل المتواتر. إن أحد الفوارق أيضا التي ذكرتها بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، الحديث النبوي والحديث القدسي منه المتواتر ومنه الآحاد، منه الضعيف منه الصحيح، أما القرآن فلا، القرآن كله متواتر. وإذا أتت آية ليست متواترة لا تكون بالاتفاق من القرآن. عندنا آيات تسمى آيات أو تسمى قراءة شاذة، قراءة شاذة. بنقول أولا الأصل، أو مش الأصل، الحكم العام لآية الله عز وجل أن القرآن كله متواتر، ينقله جمعا جمعا جمع، فهو شرط رئيس حتى يكون قرآنا أن يكون متواترا. ما سوى المتواتر يكون شاذا، وهذه تسمى آية شاذة أو القراءة الشاذة. إذا عندنا نقول تاني قراءة متواترة هي كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل ومجيئها على لغة العرب. يعني عندنا شروط ثلاثة في القراءة المتواترة: أن تكون على خط المصحف، أن تكون نقلها متواتر، أن تكون موافقة للغة العرب. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة انتقلت من كونها قرآنا إلى كونها قراءة شاذة. واضح كده؟ يبقى هذه قيود تعرف بها القراءة الإيه؟ المتواترة، وكما ذكرت أن القرآن كله متواتر. فعكس المتواتر هي القراءة الشاذة. القراءة الشاذة هذه ليست من القرآن، لأنها لو كانت من القرآن لتوافرت الدواعي على نقلها، يعني كل يسعى إلى أن ينقلها لأنها كلام الله. ها الإنسان مثلا ما يكون يأتيه كلام من عزيز عليه ينقله ويحافظ عليه ويخبر به الناس ويقرأه كل يوم. فلو كانت القراءة الشاذة حقا من كلام الله لما أهملت في نقلها، بل لتوافرت الدواعي على نقلها لأنها كلام الله، وهي أيضا الاشتمال على الأحكام الشرعية لاهتم بها الناس. أما كونها لم تنقل بالنقل المتواتر فهذه قراءة شاذة. مثال ما ورد عن ابن مسعود في كفارة اليمين، قال: فثلاث أيام، فصيام 3 أيام، قال: متتابعات. ها فأضاف كلمة متتابعات، هذه قراءة شاذة. طبعا دي هينبين عليها أحكام، لأنها لو صحت لوجب بناء على ذلك أن الذي يكفر بصيام 3 أيام يجب عليه أن يصوم هذه الأيام متتابعة، فهينبين عليها حكم فقهي. لكن نقول أن هذه قراءة شاذة لا تصح. أيضا مما ورد أيضا عن عائشة: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذه أيضا قراءة شاذة ما صحت، ليست من القرآن، ليست متواترة، ولم تنقل بالنقل المتواتر، وهذا شرط رئيس. وهذا من حفظ الله لكتابه. الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب محفوظ بحفظ الله. الله وكل حفظ الكتب السابقة إلى الأمم السابقة، كما قال: بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوا وبدلوا وحرفوا وقدموا وأخروا. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، وكفى به كفيلا، وكفى به حفيظا، فحفظ كتابه من أن يدخل فيه ما ليس منه. يعني يحكى أن رجلا كان يبحث عن الدين الحق، فأتى بالتوراة وقدم فيها وأخر وزاد وذهب بها إلى أحد الأحباب، فأعطاه، عرض عليه هذه النسخة التي تلعب فيها، فقبلها هذا الحبر. فعلم الرجل أن هذا الدين، أي اليهودية، ليس هو الدين الحق. لما؟ لأن الدين الذي لو حافظ على كتابه الرئيس فهذا دين باطل، أو من علامات بطلانه. فأتى بالإنجيل وقدم فيه وأخر وغير وحرف، وقدمه إلى أحد القساوسة فقبله منه. فعلم الرجل أن أيضا أن هذا دين دخل فيه وحرف وبدل. فأتى بالقرآن وزاد فيه ونقص، وقدمه إلى أحد الوراقين. كلمة الوراق حتى هذه منطقة في مصر اسمها الوراق. الوراق هو الرجل الذي ينشغل ببيع الأوراق، مثلا واحد إنسان قاعد بيبيع كتب قديمة وما شابه هذا، بياع، ليس حبرا، ليس شيخا، إنما رجل من عامة الناس. فلما نظر فيه قال: ليس هذا القرآن، ليس هذا كتاب الله، ليس هذا القرآن الذي نعرفه. فعلم الرجل أن هذا هو الدين الحق، صدق الله، وإنا له لحافظون. إذن بنقول أن القراءة الشاذة التي لم يحتملها رسم القرآن، والتي ليست منقولة بالنقل المتواتر، هذه ليست من القرآن، لا تنزل منزلة آيات القرآن. وفي نفس الوقت أيضا، هل ممكن نقول أنها تنزل منزلة الحديث الآحاد؟ طبعا حديث الآحاد حجة على الراجح إذا صح سنده. فهل يقال مثلا عن قراءة ابن مسعود إن كانت ليست بقرآنا فنعتبرها مثلا حديث ويكون حجة؟ نقول هذه ليست قرآنا بالاتفاق، وفي نفس الوقت لا نقول أنها حديث آحاد. لما؟ لأن سندها لم يثبت ولعدم صحة إسنادها. سؤال: هل يصح لإمام أن يصلي بقراءة شاذة؟ لا، القراءة الشاذة ليست مصدرا للأحكام الشرعية، ولا يصح لأحد أن يصلي بها، لأن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن الذي نقل إلينا متواتر. مسألة أخرى تتعلق ببحثنا الليلة في الكلام عن القرآن كلام الله عز وجل كدليل من أدلة الأحكام. سؤال يقول: هل في القرآن لفظ غير عربي؟ بمعنى الأصل العام، الله عز وجل يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي. فالقرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة العرب لحكم، منها أن يكون معجزا لهم أن يأتوا بمثله ولو بنصفه ولو بآية، ومنها أن العرب لغتهم اللغة العربية. فمن رحمة الله لو أنزل عليهم كتابا أعجميا لقالوا ها لقالوا لا نفهم ونريد كتابا بلغتنا. فالله من باب الإعذار، والله يحب الإعذار لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، نزل القرآن بلغتهم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، لأن العرب أصحاب لغة، يعني كانوا إذا جلسوا في جلسة عادية بينهم وبين يعني يتحدثون العربية بفصاحة. اليوم مثل الأخ مثل منا اللي رحم الله، إذا أراد مثلا أن يحضر كلمة ولا حاجة يظل يقيم الليل كله في تحضير بعض الأسطر عشان يضبط لسانه. هم بالسليقة كانوا يتحدثون العربية، ليسوا كحالنا ينصبون المرفوع ويرفعون المنصوب، لا لا لا، كانوا أهل لغة. فبنقول الله عز وجل أقام حجته على عباده أن أنزل كتابه بلغتهم، أنزل الكتاب بلغتهم. الله عز وجل يقول: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والمعنى أن هؤلاء من الكذابين الأفاكين ادعوا أن سلم يأتي بالقرآن من رجل أعجمي، والقرآن هذا باللسان العربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إلى آخر ذلك. فبنقول أن نعود إلى مسألتنا: القرآن هل فيه كلام غير عربي؟ نقول جمهور أهل العلم أن القرآن فيه كلمات غير عربية، فيه أقول كلمات غير عربية. نعم الأصل العام أنه كلام عربي، كيف نقول أن في كلام غير عربي والله يقول وهذا لسان عربي مبين؟ نقول هذه الآيات التي وصفت القرآن بأنه عربي هذا بيعتبر الأغلب، والنادر لا حكم له، ودائما الأحكام بتنزل على الأغلب الأعم. فوجود بعض كلمات غير عربية، وجود بعض كلمات غير عربية لا يمنع هذا أن الأصل العام أن القرآن نزل بلغة العرب. فوجود آيات غير عربية، وجود بعض كلمات غير عربية أي كلمات أعجمية، لا يمنع ولا يعارض أن نصدر حكما عاما فنقول أن القرآن عربي. واضح كده ولا في إشكال؟ نعم. نعطي مثال، مثلا نعطي مثال هناك مثلا آيات، هناك كلمات في كتاب الله عز وجل ك نعم نعم مش فاهم السؤال. ايه السؤال؟ طيب مثلا كلمة مشكاة، كلمة استبرق، كلمة سامدون، ها فهنا كلمة ناشئة، ها يعني كما قال الطبري عن قوله وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، قال سامدون هو الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا، قال وهي لغة، ها لغة عند أهل الإيه؟ اليمن. نعم هي لغة يعني غير معروفة، ها في لغة العرب. فالشاهد هناك كلمات قد تكون فارسية يعني أعجمية، ها ليست من لغة، ليست من لغة العرب، ولكن استعملها العرب، فلما استعملوها صارت معربة. يعني لما نسأل مثلا هل من تعارض بين قولنا القرآن عربي وقد وجد فيه كلمات أعجمية، نقول الرد على هذا من وجوه. أولا أن هذه الألفاظ هي كلمات أعجمية، ولكن استعملها العرب وعربوها فصارت من لغتهم، وإن كان أصلها أعجميا، إن كان أصلها هي في الأصل أعجمية، لكن استعملها العرب مع كثرة استعمال مثلا أو وفود ومجيء بعض الأعاجم إلى بلاد العرب واستقرارهم في بلاد العرب، حدث نوع من الاختلاط فانتقلت كلمات أعجمية إلى مجتمع العرب فصارت مستعملة في مجتمع العرب، فنزل القرآن، ببعض هذه الكلمات وهم كانوا يعرفونها جيدا. فالخلاصة أن العرب عربت هذه الكلمات الأعجمية بكثرة الاستعمال وحولتها من ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فمن هذا الباب هي تسمى كلمات عربية، كلمات عربية من باب أن العرب كما ذكرنا بالاختلاط بالعرب، اختلاط بالأعاجم، اقتبسوا منهم بعض هذه الكلمات فصارت من لغتهم. مسألة أخرى عن المحكم والمتشابه في القرآن، المحكم والمتشابه في القرآن. الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الشيء هو الأصل، الذي الأصل والمرجع كما يقال أم القرى، فأم الشيء هو أصله. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا عندنا القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه. قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. إذن الله عز وجل في كتابه أبان أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه، وهذا ورد في كتاب الله عز وجل. ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ أولا نقول الله عز وجل وصف آياته في الجملة أنها محكمة، قال كتاب أحكمت آياته، فقوله أحكمت هذا وصف لعامة الكتاب، ومعنى كتاب أحكمت آياته أي كتاب متقن غاية في الإتقان وفي الأحكام، صدق في الأخبار، عدل في الأحكام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وإذ كان من عند الله فلا اختلاف فيه لا كبير ولا كثير. إذن ورد وصف عام للقرآن بأنه محكم، وكذلك أيضا ورد وصف عام للقرآن بأنه متشابه، والمتشابه في قوله كتابا متشابها مثاني، المتشابه هنا أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنت حينما تأتي بكتاب من كتب البشر، مثلا رسالة دكتوراه، قد ترى صاحب الرسالة في موضع قمة في الإبداع والاحتجاجات، وفي موضع آخر ترى ضعيف القلم، حجته ضعفت في مكان، زادت في مكان، قلت في مكان، كل هذا في إيه؟ في كتاب واحد. أما آيات الله وكلام الله فالأمر مختلف. القرآن كله متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والصدق وجمال العبارات من أوله إلى آخره، من ألفه إلى يائه. إذن هناك معنى عام للإحكام ومعنى عام للمتشابه. أما إذا أردنا الكلام بالتدقيق على المحكم المتشابه الذي ورد في أول سورة آل عمران أو في مطلع آل سورة عمران، فهنا المعنى يختلف. في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فبنقول ما هو المحكم على المعنى الخاص بقى وما هو المتشابه. المحكم هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. إذا قرأت الآية المحكمة علمت مرادها ولها معنى واحد. إذا جاء الطبري وابن كثير والقرطبي تراهم اتفقوا على تفسير الآية على وجه واحد، ليست محل خلاف بينهم في الجملة. أما المتشابه ففيه تفسيرات كثيرة، أولاها وأرجحها والله أعلى وأعلم أن المتشابه المقصود في مطلع سورة آل عمران هو الذي يحتمل أكثر من وجه في التفسير، يحتمل أكثر من وجه، فمعناه ليس واضحا بل يحتمل أكثر من معنى. فأما العلماء فتراهم يقفون على المعاني الحقة لهذه الآيات فيبينونها للناس. فالمتشابه يحتمل أكثر من معنى ويحتمل أكثر من وجه، فيأتي أهل العلم فيوضحون ذلك للناس. المتشابه من معاني الذي قد يحدث لبسا عند الناس فيبينه العلماء. نعطي مثال قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا في هذه الآيات هنجد إنا نحن نزلنا، إنا نحن نحيي، فيأتي بعض الجاهلين فيقولون أن الله ليس إلها واحدا، ألم يقل إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر، وهذا من جهلهم ويدعون أن هذه تثبت التثليث. نقول هذا وإن كان متشابها فنحيله إلى المحكم. وين المحكم؟ قل هو الله أحد. وين المحكم؟ وإلهكم إله واحد. فحال أهل العلم أنهم يحيلون المحكم إلى، يحيلون المتشابه إلى المحكم. مثال آخر مثلا في قوله تعالى لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الأخرى قال عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا ينفي الهداية عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهنا يثبتها. فكيف الجمع؟ قال إذن فهذا أيضا نوع من هذا معنى من معاني المتشابه، أن تختلف الآيات في ظاهرها. نقول فطريقة أهل العلم أن يحملوا المحكم على المتشابه على المحكم. فالهداية التي نفاها الله عن النبي هي هداية القلوب. القلوب بيد من؟ بيد محمد أم موسى أم عيسى أم آدم؟ لا هذا ولا هذا ولا ذاك، القلوب بيد الله عز وجل. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالهداية التي نفاها الله عن نبيه هي هداية القلوب، هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه للإسلام فأبى، ودعا على أناس، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس فنزل قوله تعالى ليس لك من أمر شيء، وأسلموا بعد ذلك. فالهداية التي نفاها الله عن نبيه هداية الإلهام والتوفيق، هداية القلوب. أما الهداية التي أثبتها الله لنبيه فقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هداية التبيين الإرشاد، أن يهدي أن يبين، يقول يا أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه هداية تبيين وإرشاد، وهذه للأنبياء ولمن سار على دربهم. هناك مسائل أخرى تتعلق بأحسنة، وهي مسألة المجاز في القرآن، وهل في القرآن مجاز أم لا، وما معنى المجاز أيضا. يعني هذه مسألة قد تطول، فإن شاء الله نجعلها في الجمعة القادمة قبل أن ندخل على المصدر الثاني من مصادر التشريع الذي هو السنة. إلى هذا الحد ننتهي، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.